بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في مسألة أول خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وكنا ذكرنا خروج عائشة رضي الله تعالى عنها وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم ومن معهم من مكة إلى البصرة، يريدون الأخذ بدم عثمان، وكان قد عظم عليهم مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وأمر أراده الله. وذكرنا أيضا خروج علي من المدينة أيضا إلى البصرة، وكان قد تجهز للشام لما أن معاوية رضي الله عنه تلكى عن بيعته وأرسل الطومار، وذكرنا خبره وفيه من معاوية لعلي، فعرف أنه لن يبايع، فتجهز علي وأهل المدينة للشام. فلما بلغهم خبر مخرج أهل مكة إلى البصرة حولوا الاتجاه إلى البصرة على تعبئتهم، على مقدمته أبو ليلى بن عمر بن الجراح، عمه عامر بن الجراح أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، ومعه أبناؤه الحسن والحسين ومحمد وغيرهم. وذكرنا أن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال لعلي: لا تخرج من المدينة، إن خرجت من المدينة والله لا يعود إليها الخلافة أبدا. لكن علي رضي الله عنه اجتهد وقال: لا أخرج للبصرة، ولعل الله يجمع الناس. وقبل أن نبدأ اليوم أيها الأخوة، أعجبتني كلمتين لابن الأثير في الكامل. الكلمة الأولى قال: إني أنا اعتمدت على أخبار أبي جعفر محمد بن جرير الطبري لأجل أنه يعني أوثق الموجود. قال: والتواريخ مجال لحشو الأهواء. دائما مسألة التاريخ والأنساب وكذا مجال للأهواء، يعني الخبر قد يأتيك مغلف بهوى المخبر، فيحتاج إلى يعني تبصر شديد. والكلمة الثانية لابن الأثير أيضا قال: وقد تركت أخبارا صحيحة لا تحتملها قلوب العامة أو عقول العامة. صحيح، هذا أيضا كلمة صحيحة. نحن الآن هنا سنسير على ماذا إن شاء الله؟ أولا نريد أن نعرف أن هؤلاء بشر، الصحابة رضي الله عنهم بشر، ولكنهم أطيب البشر. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أزكاها قلوب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فاختارهم لصحبة نبيه وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم وهم وقد علم أنهم سيقتتلون. الله عز وجل قد رضي عنهم سلفا، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. فالمراد أنك يتوسع قلبك قليلا أنهم بشر، ولكنهم أزكى البشر، وأنهم اجتهدوا فيما فعلوا رضي الله تعالى عنه، وأن ما أصابهم من القتل والقتال تكفير، ولذلك تكفير ورفع للدرجات. فمعاوية عثمان قتل، وعلي قتل، وطلحة قتل، والزبير قتل، كلهم قتلوا قتلا بالسيف رضي الله تعالى عنهم، والذي قتلهم هو أشقاها، وأشقاهم قاتل علي رضي الله تعالى عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشقى الناس عاقر الناقة والذي يخضب لحيتك من رأسك، رضي الله عنهم جميعا. وكذلك قاتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكذلك ابن جرموز، والآخر قاتل طلحة والزبير، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان الصحابة لما نزلت واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قالوا: ما ظننا أنها تدركنا حتى توقفنا في الجمل وفي صفين فعرفنا أنها تدركنا. آخر ما وصلنا إليه أن علي رضي الله عنه سار من المدينة إلى الربذة. الربذة الآن قريب من المدينة على طريق القصيم، لا زالت معروفة باسمها، وفيها الآن مكان آثار، مكان أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهي قريبة من منطقة اسمها الهميج، يعني بين الهميج وصخيبرة وبلغة والحناكية، ولا معروف الآن في الخرائط موجودة، لكنها غير معمورة الآن، ما فيها إلا الطريق الحاج إذا ذهب إلى المدينة، من هناك له آبار وبرك. فلما انتهى إلى الربذة، وهي من أحسن بلاد الله للإبل، وقد حماها عمر الإبل الصادقة، وكذلك حماها عثمان رضي الله تعالى عنه، قال: فلما انتهى إليها إلى الربذة، تكلمنا عن كلام الحسن ابنه له، وأنه لما أراد المسير من الربذة إلى البصرة قام إليه ابن للرفاعة بن رافع وقال: يا أمير المؤمنين، أي شيء تريد وأين تذهب بنا؟ فقال: أما الذي نريد وننويه فالإصلاح. قال: فإن لم يجيبونا قال: ندعهم ونعطيهم الحق ونصبر. قال فإن لم يرضوا قال ندعهم ما تركونا، قال فإن لم يتركونا قال امتنعنا منهم، قال فنعم إذن. هذا كلام علي رضي الله عنه وخطته ونيته. وقام الحجاج بن غزية الأنصاري وقال لأرضينك بالفعل كما أرضيتني بالقول، ثم قال دراكها دراكها قبل الفوت، فانفر بنا واسم بنا نحو الصوت، لا وألت نفسي إن كرهت الموت، والله لننصرن الله كما سمانا أنصارا. ثم أتاه جماعة من طي وهو بالربذة، فقال لعلي هذه جماعة أتتكم، منهم من يريد الخروج ومنهم من يريد التسليم. قال فقال علي رضي الله تعالى عنه لهؤلاء جزى الله كليهما خيرا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال علي جزاهم بالخير وقال جزاكم الله خيرا يا طي، أسلمتم طائعين وقاتلتم المرتدين ووفيتم بصدقاتكم المسلمين. فنهض سعيد بن عبيد الطائي فقال يا أمير المؤمنين إن من الناس من يعبر لسانه عما في قلبه، وإني والله ما أجد لساني يعبر عما في قلبي، وسأجهد وبالله التوفيق. أما أنا فسأنصح لك في السر والعلانية وأقاتل عدوك في كل موطن، وأرى لك من الحق ما لا أراه لغيرك من أهل زمانك لفضلك وقرابتك. فقال علي رضي الله عنه رحمك الله، قد أدى لسانك عما يجن ضميرك، يقول لسعيد بن عبيد الطائي، فقتل معه في صفين فيما بعد. ثم سار علي من الربذة وعلى مقدمته أبو ليلى بن عمر بن الجراح، والراية مع محمد بن علي، وعلي على ناقة حمراء ويقود فرسا كميتا. فانتقل من ربذة إلى فيد، فيد الآن لا زالت موجودة في منطقة حائل على طريق الحاج أيضا، ولا زالت معروفة باسمها. قال فلما نزل بفيد أتته أسد وطي، أسد قبيلة عربية شهيرة وهم من كنانة، أسد بن خزيمة، وهم إخوة قريش، ولكنهم أنجدوا وقريش بقيت في مكة، لأنهم قريش أيضا من كنانة، كلهم أبناء خزيمة ابن كنانة ابن مدركة ابن إلياس، وهم قبيلة شرسة وكانوا سكان القصيم، منطقة القصيم، وطيء سكان منطقة حائل. فلذلك لما جاء في فيد، وفيد الآن شرقي حائل بين القصيم وبين حائل، أتته أسد وطيء قبيلتان عظيمتان، فعرضوا عليه أنفسهم فقال إلزموا قراركم في المهاجرين كفاية، يقول علي يعني إلزموا دياركم. علي لما خرج كما قال ما كان يريد القتال وإنما يريد الإصلاح. وأتاه رجل بفيد من الكوفة فقال له من الرجل؟ قال عامر بن مطر الشيباني. قال أخبرنا عما وراءك، فأخبره، فسأله عن أبي موسى ما رأيك فيه؟ فقال الشيباني إن أردت الصلح فأبو موسى صاحبه، وإن أردت القتال فليس بصاحبه. فقال علي والله ما أريد إلا الصلح حتى يرد علينا أمرنا. ثم تقدم فنزل علي رضي الله تعالى عنه على الثعلبية، الثعلبية أيضا لا زالت معروفة باسمها، على طريق الحاج باتجاه النفود الرمال، يعني وأنت متجه من حال جهة رفحة هذه من هناك الثعلبية. قال أتاه الذي لقي عثمان بن حنيف وحرسه فأخبر أصحابه الخبر، فقال اللهم عافني مما ابتليت به طلحة والزبير، يعني أنهم رضي الله تعالى عنهم علي رضي الله عنه خاف أن يتخوض في دماء أو في أموال أو في شيء. فلما انتهى به إلى الآساد أو الإساد أتاه من لقي حكيم بن جبلة العبدي أو حكيم وقتلت عثمان، فقال الله أكبر، إن طلحة والزبير أصاب ثأرهما، دعا حكيم دعوة الزماع حل بها منزلة النزاع، يعني يقول إنهم خلاص هذا الآن يريدون ثأر عثمان، أصابوه من البصرة فليدخلوا في الجماعة رضي الله عنهم. فلما انتهى إلى ذي قار أيضا منطقة هناك في شمال المملكة الآن وجنوب العراق، وحصلت فيها معركة عظيمة جدا بين العرب والفرس قبل الإسلام، وانتصر العرب على الفرس رغم أن الفرس كانت يعني إمبراطورية ضخمة والعرب ليس لهم نظام جامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بي نصروا، فيما يروى عنه يعني لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم حي لكن قبل البعث، قال بي نصروا، وكان قائدهم هانئ بن مسعود الشيباني من ربيعة، ومعروف قصة ذي قار. فلما انتهى إلى ذي قار الآن هي في العراق في جنوب العراق، أتاه فيها عثمان بن حنيف وهو كان أميره على البصرة، وتقدم أنهم دخلوا عليه العراقيين ونتفوا شعره لحيته وشاربه وحواجبه وأجفانه ما تركوا فيه، قال وليس في وجهه شعره. فقال يا أمير المؤمنين، يقول عثمان بن حنيف أخو سهل بن حنيف، بعثتني وأنا ذو لحية وقد جئتك أمرد. فقال أصبت أجرا وخيرا، إن الناس وليهم قبلي رجلان فعمل بالكتاب والسنة، ثم وليهم ثالث وهو عثمان رضي الله تعالى عنه فعمل بالكتاب والسنة، ولكن الناس قالوا وفعلوا، ثم بايعوني وبايعني طلحة والزبير، ثم إنهما ترك بيعتي وذهب إلى البصرة. ومن العجب انقيادهما لأبي بكر وعمر وعثمان وخلافهما علي، والله إنهما ليعلمان أني لست بدون رجل ممن تقدم، ولكن اللهم اجمع الكلمة وأصلح فيما بيننا. وأقام بذي قار ينتظر محمد ومحمد، وكان قد أرسل محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، فأتاه الخبر بما لقيت ربيعة وخروج عبد القيس في أخبار تقدمة، فقال عبد القيس خير ربيعة وفي كل ربيعة خير، وقال علي يا لهف نفسي على ربيعة، ربيعة السامعة المطيعة، قد سبقتني فيهم الوقيعة، دعا علي دعوة سميعة حلوا بها المنزلة الرفيعة. وعرضت بكر بن وائل على علي رضي الله عنه أنفسها، فقال لها ما قال لطيء وأسد. شوف هذه أكبر قبائل الجزيرة العربية في الشمال، طيء وأسد وبكر بن وائل على قبائلها، ومع ذلك يقول قروا امكثوا في أماكنكم، ما كان يريد الحشد رضي الله تعالى عنه. ثم إن محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر رجع ذهب وأتي أبا موسى بكتاب علي، وقام في الناس بأمر علي فلم يجاب إلى شيء. فلما أمسوا دخل ناس من أهل الحجة على أبي موسى الأشعري، وكان هو الأمير من قبل عثمان رضي الله تعالى، فقالوا ما ترى في الخروج؟ قال كان الرأي بالأمس ليس اليوم، إن الذي تهاونتم به فيما مضى هو الذي جر عليكم ما ترون، إنما هما أمرا، القعود سبيل الآخرة عن هذا الفتن، والخروج سبيل الدنيا، فاختاروا ما شئتم. فلم ينفر أحد، فغضب محمد ومحمد وأغلظ لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه القول. فقال لهما أبو موسى، يعني كل واحد ترى الآن يتكلم بما يدين الله به، فقال والله إن بيعة عثمان لفي عنقي وعنق صاحبكما يعني علي، فإن لم يكن بد من قتال لا نقاتل أحدا حتى نفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا. سبحان الله، التبست الفتنة. علي رضي الله عنه يقول كيف نأخذ بثار عثمان ونحن مفترقون؟ وهذا هو الحق، وهم يقولون لا نجتمع حتى نأخذ بثار من قتلة عثمان. يعني هكذا، هذه أساس الفتنة. سبحان الله، خبطت خلاص، إذا خبطت الفتنة ما عاد الإنسان يتبصر فيها. قال فانطلق إلى علي فأخبره الخبر وهو بذي قار محمد ومحمد، فقال للأشتر، الأشتر هذا سبحان الله من من من أبطال العرب النخعي، هو كان مع علي رضي الله عنه، وكان أيضا ممن قام على عثمان رضي الله عنه، تقدم خبره، لكن بالنسبة للشجاعة والفروسية هذا أمر مهول، وسيأتي أخباره، وكان مع علي. فقال للأشتر أنت صاحبنا في أبي موسى، يقول علي، والمعترض في كل شيء، اذهب أنت وابن عباس فأصلح ما أفسد ما أفسدت، أو فأصلح ما أفسدت، يقول علي للأشتر. فخرج فقدم الكوفة فكلم أبا موسى واستعان عليه بنفر من أهل الكوفة، فقام أبو موسى وخطب أهل الكوفة وقال أيها الناس، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه وأعلموا الناس بالله وبرسوله ممن لم يصحبه، يقول يعني الصحابة أعلم أكيد، وإن لكم علينا لحقا وأنا مؤد إليكم النصيحة، كان الرأي أن لا تستخفوا بسلطان الله يعني عثمان، وأن لا تجترئوا على الله، وأن لا تأخذوا من قدم عليكم من المدينة فتردوهم إليها حتى يجتمعوا. يقول هنا لا، يقول كان الرأي أن لا تستخفوا بسلطان الله، وأن لا تجترئوا على الله، وأن تأخذوا من قدم عليكم من المدينة فتردوهم إليها حتى يجتمعوا، يعني طلحة والزبير وعلي كله، فهم أعلم بمن تصلح له الإمامة، وهذه فتنة صماء ما عاد يدرى وجهه، النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الراكب، والراكب خير من الساعي، فكونوا جرثومة من جراثيم العرب، يعني أصل من أصول العرب ترجع إليكم الأمور، هذا معنى الجرثومة، هي الأصل القاعدة. فأغمدوا السيوف وانصلوا الأسنة وقطعوا الأوتار وآووا المظلوم والمضطهد حتى يلتئم هذا الأمر وتنجلي هذه الفتنة. فرجع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه والأشتر إلى علي رضي الله تعالى عنه فأخبره الخبر عن خطبة أبي موسى، فأرسل ابنه الحسن ابن علي وعمار بن ياسر وقال لعمار انطلق فأصلح ما أفسدت، يعني في مقتل عثمان رضي الله عنه يعني أنه حصل تفريط أو حصل شيء، فلذلك فأقبل حتى دخل المسجد وكان أول من أتاهما مسروق بن أجدع رحمة الله عليه من أجلة أصحاب ابن عباس وعلي وعائشة، فسلم عليهما وأقبل على عمار وقال يا أبا اليقظان على ما قتل عثمان؟ قال قتلوه على شتم أعراضهم وضرب أبشارهم، فقال والله ما عاقبوا بمثل ما عوقبوا به ولئن صبرتم لكان خيرا للصابرين. فخرج أبو موسى فلقي الحسن بن علي فضمه إليه وشمه لأنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحسن رجل كبير لكن يريدون رائحة النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائه. فأبو موسى رضي الله تعالى عنه خرج وتلقى الحسن وضمه إليه وأقبل على عمار وقال يا أبا اليقظان الناس يعدونك ممن عدا على عثمان. قال لم أفعل. فقطع الحسن رضي الله تعالى عنه الكلام عليهما وأقبل على أبي موسى وقال لما ثبطت الناس عنا يا أبا موسى؟ والله ما أردنا إلا الإصلاح، وأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ما يخاف منه على شيء، يعني ما يخاف على الأمة منه. فقال صدقت يا بأبي أنت وأمي، ولكن المستشار مؤتمن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، وقد جعلنا الله إخوانا وحرم علينا دماءنا وأموالنا. يعني كيف نقتتل أهل الكوفة مع أهل البصرة؟ في لأن البصرة الآن كلهم تجمعوا على طلحة والزبير وعائشة. فغضب عمار رضي الله تعالى عنه وقال يا أيها الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال لأبي موسى وحده أنت فيها قاعدا خير منك قائما، يعني كما قال لأبي ذر أشياء خاصة بها، هكذا أيضا اجتهد عمار. فقام رجل من بني تميم عراقي وتكلم على عمار، شوف الآن بدأ يجترئون على الصحابة، وقال أمس والغوغاء يعدونك منهم واليوم تسافه أميرنا يعني أبي موسى، وثار زيد بن صوحان وطبقته وثار الناس، فجعل أبو موسى يكفكف الناس، ووقف زيد بن صوحان على باب المسجد ومعه كتاب إليه من عائشة تأمره فيها بملازمة بيته أو نصرتها، وكتاب إلى أهل الكوفة بمعناه، فأخرجهما وقرأهما على الناس. فلما فرغ من ذلك قال زيد بن صوحان هذا وهو عبدي من عبد القيس من أهل الأحساء إن عائشة أمرت أن تقر في بيتها وأمرنا نحن أن نقاتل حتى لا تكون فتنة، فأمرتنا هي بما أمرت به وركبت ما أمرنا به، يعني يقول شأن النساء القرار في البيوت وشأننا نحن أن نقاتل حتى لا تكون فتنة. شوف سبحان الله الواحد الآن إذا خبطت الفتنة تجده يقاتل حتى لا تكون فتنة، وهو قد يكون هو واقع في الفتنة فتختبط الأمور كلها، وسيأتي في كلام الصحابة ما يدل على هذا. هي فتنة صماء، ولذلك أحسن مثال لها ما قال مطرف في فتنة أخرى وهي فتنة الجماجم مع ابن الأشعث، قال نحن مثل الذين كانوا يسيرون على طريق فأصابتهم ريح عاصفة مظلمة، فمن الناس من جلس تنحى عن الطريق وجلس وقال أجلس حتى ينكشف لي الطريق ولا أمشي في هذه الريح العاصفة المظلمة، ومن الناس من قال أنا أعرف الطريق ومشى وأخذت به السبل كل ما أخذ. فدائما النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال القاعد خير من القائم والمضطجع خير من القاعد؟ لأن الفتنة ما يسكنها إلا الابتعاد عنها والسكون والخروج البرية حتى تنجلي عما تنجلي، وإلا هي سبحان الله أحيانا في خضم الفتنة تظن أن الحق المحض معك وما تدري أن معك حق ومع أولئك حق، ولذلك آل الأمر إلى القتال رضي الله عنهم جميعا. ولكن كل مرة سنقول إن الله رضي عنهم وقد علم أنهم سيقتتلون وسيختلهون رضي الله تعالى عنهم، وما أصابهم إلا تمحيص لهم وتعليم للأمة كيف تفعل إذا اقتتلت فيما بينها، لأن هذه الأمة جعل بلاؤها فيما بينها، سيقع السيف بينها إلى قيام الساعة. فقال له لما قال هذا زيد بن صوحان قال له شبث بن ربعي الرياحي هذا من عرب الجزيرة، قال يا عماني، يقوله لزيد بن صوحان لأنه من عبد القيس وعبد القيس أماكنه من البحرين إلى عمان، البحرين ترى الآن هو دول الخليج العربي كلها بحرين، من كاظمة اللي هي الكويت على البحرين على قطر على الأحساء على الإمارات، هذه كلها من أول يسمونها بحرين إلين تصل عمان. الإمارات جزء منها يسمى ساحل عمان وجزء منها يعتبر بحرين، فإذا إقليم البحرين هو من جنوب العراق إلى عمان، وعمان إقليم لوحده. فلذلك قال له: يا عماني، سرقت بجلولاء وقطعت يدك ثم تعصي أم المؤمنين. يعني كل واحد الآن ماسك له الطريق. فتهاوى الناس، فقام أبو موسى رضي الله تعالى عنه مرة أخرى وقال: أيها الناس، أطيعوني وكونوا جرثومة من جراثيم العرب، يأوي إليكم المظلوم ويأمن عندكم الخائف. أيها الناس، إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت بينت. سبحان الله، هذه طبع الفتنة في كل زمان، إذا أقبلت ما عاد يعرف وجهها من، وإذا انطفأت خلاص كل واحد تبين منها وكل واحد تبرأ منها. ولذلك في البخاري قول أحد السلف أظن سفيان قال إنهم كانوا إذا هاجت الفتنة يتذاكرون بقول امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليلي أو خليلي، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فالحرب أو الفتنة هي مقبلة يزينها. وهذا سبحان الله نحن عاصرناه في فتنة الحرم عام 1400 جهيمان وربع، نفس الطريقة، إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت بين. يعني أكلت أناس كانوا حفاظ القرآن وحفاظ الحديث وظنوا أن هذا هو الحق، وغشهم الشيطان بالرؤى ونحوه، ثم بعد ذلك فتن الإرهاب، ثم بعد ذلك الفتن المتوالية، كلها نفس النظام. لذلك آثار حذيفة في الفتنة رضي الله عنه عظيمة جدا لأنه يعرفها. فقال أبو موسى: إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت بينت، وإن هذه الفتنة فاقرة كداء البطن، مثل داء البطن تجري بها الشمال والجنوب والصبا والدبور، يعني تأتي من كل مكان، الصبا الريح الشرقية والدبور الريح الغربية والشمال والجنوب، تذر الحليم وهو حيران كابن أمس، فشيموا سيوفكم يعني أغمدوها، وقصدوا رماحكم يعني كسروها، وقطعوا أوتاركم، وألزموا بيوتكم، خلوا قريشا إذ أبوا إلا الخروج من دار الهجرة وفراق أهل العلم بالأمراء، اتركوهم فيما بينهم سيصطلحون، استنصحوني ولا تستغشوني، أطيعوني يسلم لكم دينكم ودنياكم، ويشقى بحر هذه الفتنة من جناها. هذا كلام أبي موسى رضي الله تعالى عنه وهو كان أمير عثمان على الكوفة. فقام زيد بن صوحان اللي قال قبل شوية شبث بالربعي، قال: أنت سرقت في جلولة وقطعت يدك. فقام زيد فشال بيده المقطوعة وقال: يا عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى، رد الفرات على أدراجه إن استطعت. الفرات إذا كان منحدر كيف يرجع؟ اردده من حيث يجي حتى يعود كما بدأ، فإن قدرت على ذلك فستقدر على ما تريد، دع عنك ما لست مدركه. خلاص الأمر يقول مثل السيل انتهى، سيروا إلى أمير المؤمنين وسيد المسلمين علي رضي الله عنه، انفروا إليه جميعا تصيبوا الحق. فقام القعقاع بن عمرو أيضا، هذا مشهور ذكرناه في فتوحات العراق التميمي هذا، فقال: إني لكم ناصح وعليكم شفيق، أحب لكم أن ترشدوا، ولا أقولن لكم قولا هو الحق. أما ما قال الأمير اللي هو أبو موسى فهو الحق لو أن إليه سبيلا، وأما ما قال زيد بن صوحان فزيد عدو هذا الأمر فلا تستنصحه، والقول الذي هو الحق أنه لا بد من إمارة تنظم الناس وتزع الظالم وتعز المظلوم، وهذا أمير المؤمنين علي ولي بما ولي، وقد أنصف في الدعاء يعني أنصف في دعوة الناس، وإنما يدعو للإصلاح، فانفروا وكونوا من هذا الأمر بمرأة ومسمع، يعني احضروا هذا الأمر وساعدوا في الإصلاح. أيضا كلمة القعقاع عظيمة. وقام قال عبد الخير الخيراني، هذا مولى علي: يا أبا موسى، هل بايع طلحة والزبير؟ قال: نعم. قال: هل أحدث علي ما يحل به نقض بيعته؟ قال: لا أدري. قال: نحن نتركك حتى تدري، هل تعلم أحدا خارجا من هذه الفتنة؟ يقول عبد الخير: إنما الناس أربع فرق، علي ها هو بظاهر الكوفة، وطلحة والزبير ها هما بظاهر البصرة، ومعاوية بالشام، وفرقة بقيت في الحجاز لا غناء عندها ولا يقاتل بها العدو. فقال أبو موسى: الرابعة أولئك خير الناس الذين تقول عنهم لا غناء بهم ولا يقاتل بهم العدو، يعني أنهم قلة وهي فتنة. فقال عبد الخير هذا: غلب عليك كذا يا أبا موسى، فقام سيحان بن صوحان أخو صعصع وأخو زيد بن صوحان، فقال أيها الناس لا بد لهذا الأمر، وهؤلاء الناس من والي يدفع الظالم ويعز المظلوم ويجمع الناس، هذا واليكم يدعوكم لتخرجوا إليه وتنظروا فيما بينه وبين صاحبيه، هو والله المأمون على الأمة والفقيه في الدين، فمن نهض إليه فإن سائرون معه. سبحان الله، كل واحد يتكلم، والله صحيح إنه أمر جلل عظيم. فلما فرغ سيحان بن صوحان قام عمار وقال هذا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يستنفركم، وتلك والله عائشة والله إنها لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. شوف ما مهما حصلت فتنة ما تصل إلى أديانه، ولكن الله ابتلاكم هل تطيعونه أو تطيعونها، يعني جعلكم في فتنة، فانظروا ثم انظروا في الحق ثم قاتلوا مع الحق. فقال له رجل أنا مع من شهد له بالجنة على من لم تشهد له. فقال الحسن أكفف عنا كلامك فإن للإصلاح أهلا. وقام الحسن بن علي رضي الله عنه، وهذا سيصلح الله به بين فئتين، فقال أيها الناس أجيبوا دعوة أميركم وسيروا إلى إخوانكم، فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه، والله لأن يليه أولو النهى أمثل في العاجل والآجل وخير في العاقبة من أن يكون للغوغة، فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما مبتلين به وابتليتم به، إن أمير المؤمنين يقول قد خرجت مخرجي هذا ظالما أو مظلوما، وإني أذكر الله رجلا راعى حق الله إلا نفر، فإن كنت أنا يا علي مظلوما عانني، وإن كنت ظالما ردني للحق، والله إن طلحة والزبير لأول من بايعني، فهل استأثرت بمال؟ هل بدلت حكما؟ فلما لا ينضمون إلى الجماعة رضي الله عنهم؟ فانفروا ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. فسامح الناس لما تكلم الحسن بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابوا ورضوا. سبحان الله، أهل العراق أهل شقاق، ما يجتمعون كما قال ابن الكواء يريدون جميعا ويصدرون شتى. وأتى قوم من طي عدي بن حاتم فقالوا ما ترى في هذا الأمر وما تأمر؟ قال قد بايعنا هذا الرجل علي، وقد دعانا إلى أمر جميل وإلى هذا الحدث العظيم لننظر فيه، ونحن سائرون وناظرون. وقام هند بن عمرو وقال إن أمير المؤمنين دعانا وأرسل إلينا رسله وأرسل ابنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن، فاسمعوا قوله وانتهوا إلى أمره وانفروا إلى أميركم وانظروا في هذا الأمر وأعينوه برأيكم. وقام حجر بن عدي رحمة الله عليه، وهذا سيكون لقصة مع معاوية، فقال أيها الناس أجيبوا أمير المؤمنين وانفروا خفافا وثقالا وأنا أولكم. فأذعن الناس للمسير، فقال الحسن بن علي أيها الناس إني غاد من الصباح، فمن شاء منكم أن يخرج معي على الظهر يعني على الإبل، ومن شاء يخرج في الماء يعني في النهر في الفرات. فنفر معه قريب من 9,000، في البر 6,200، وفي الماء 2,400. وقيل إن علي أرسل الأشتر بعد ابنه الحسن وعمار إلى الكوفة، فدخله الناس في المسجد وأبو موسى يخطبهم ويثبطهم، والحسن والعمار معه في المنازعة السابقة كما تقدم. فجعل الأشتر لا يمر بقبيلة فيها جماعة إلا دعاهم ويقول اتبعوني إلى القصر، فانتهى إلى القصر في جماعة الناس، فدخل القصر وأبو موسى في المسجد، والحسن يقول له تنحى عن منبرنا، وعمار ينازعه، فأخرج الأشتر غلمان أبي موسى من القصر، قصر الإمارة، فخرجوا يعدون وينادون يا أبا موسى الأشتر دخل القصر فأخرجنا. فنزل أبو موسى فدخل القصر، فقال له الأشتر اخرج فإن أمير المؤمنين أمرك أن تخرج. فقال أجلني هذه العشية، قال هي لك، ولا تبيتن في القصر الليلة. قال ومنع الأشتر الناس أن ينهبوا متاع أبي موسى، شوف أهل العراق بس مباشرة نهب. قال فكفوا عنه ونفر الناس إلى علي في العدد المذكور. وقيل إن عدد من سار من الكوفة 12,000 رجل، قبل قليل قلت 9,000، الآن في رواية هم 12,000 ورجل، 12,000 رجل ورجل. قال أبو الطفيل سمعت عليا يقول ذلك قبل وصولهم، فقعدت فأحصيتهم فما زادوا رجلا ولا نقصوا رجلا. أبو الطفيل عامر بن واثلة، يعني إن علي رضي عنه معه أخبار، وسيأتي حتى في الخوارج يخبرهم بالمستقبل كأنه راه رأي العين، لأنه يخبر بأشياء. فقال علي سيخرج إلينا 12,000 ورجل، يعني واحد. فقال والله أحصيتهم ما زادوا رجلا ولا نقصوا رجلا. وكان على كنانة، قبائل كنانة بقبائلها كلها، وأسد إخوتهم، وتميم والرباب ومزينة، هؤلاء كلهم ترى يجمعهم إلياس، لأن إلياس طابخة ومدركة، مدركة فيه كنانة وهذيل لا ثالث لهم أبناء مدركة، وطابخة فيه تميم وفيها الرباب، الرباب فيها مزينة وثور والقبائل الأخرى، هؤلاء كلهم عليهم معقل بن يسار الرياحي، وكان على قيس، قيس اللي هم غطفان كلها وعامر وهوازن وثقيف، عليهم سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أبي عبيد، وعلى بكر بن وائل وتغلب وعلى بن محدوج الذهلي، وعلى مذحج والأشعريين اليمن، مذحج اللي هم الآن قبائل قحطان كلها اللي يسمونهم الآن قحطان في الجزيرة العربية، هؤلاء مذحج والأشعريين إخوة مذحج، عليهم حجر بن عدي وبجيلة وأنمار وخثعم والأزد، عليهم مخنف بن سليم الأزدي، فقدمت هذه الجموع على أمير المؤمنين بذي قار، قال فلقيهم في ناس معه فيهم ابن عباس فرحب بهم وقال أيها الكوفة أنتم قاتلتم ملوك العجم، يعني في ذي قار، وفضلتم جموعهم حتى صارت إليكم، وحتى في القادسية وفي فتوح حتى صارت إليكم مواريثهم، فمنعتم حوزتكم وأعنتم الناس على عدوهم، وقد دعوتكم لتشهد، تقدم عمر قال نعم الجند جند الكوفة يكفون عدوهم وثغرهم ويعينون إخوانهم، قال وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن يرجعوا فذاك الذي نريد، وإن يلجوا داويناهم بالرفق حتى يبدأون بظلم، ولن ندع أمرا فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله. فاجتمعوا عنده بذي قار وعبد القيس بأسرها في الطريق بين علي وأهل البصرة ينتظرونه وهم ألوف، وكان رؤساء الجماعة من الكوفيين القعقاع بن عمر وسعد بن مالك وهند بن عمر والهيثم بن شهاب، ورؤساء من نفر معه زيد بن صحان والأشتر وعدي بن حاتم والمسيب بن نجبة ويزيد بن قيس وأمثالهم ممن ليسوا دونهم، إلا أنهم لم يؤمروا منهم حجر بن عدي، قال عن حجر كان قبل قليل على المذحج والأشعريين، قال فلما نزلوا بذي قار دعا علي القعقاع فأرسله إلى أهل البصرة. الآن هذه بداية الإصلاح وسنذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة، صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد.